الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبق الكلام على معنى أشهد، والكلام على قوله محمدا وكذلك عبده، ووقفنا في الكلام على قوله رحمه الله ورسوله. هذا الوصف الذي وصف به المؤلف نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز أن يوصف به أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوصف أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. الله تعالى في القرآن ذكر أنه خاتم الأنبياء، وإذا كان خاتم الأنبياء فيلزم منه أن يكون خاتما للرسل، لأن كل رسول نبي، فالنبوة أعم من الرسالة، وانتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص، فإذا انتفت النبوة فيلزم من ذلك انتفاء الرسالة من باب أولى. إذن هذا الوصف خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوصف به من جاء بعده، وإنما يوصف به جلة من رسل الله تعالى، ممن اصطفاهم الله، ممن كان قبله. أما بعده عليه الصلاة والسلام فليس هذا الوصف لأحد، فهو خاتم الأنبياء والرسل. ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله تعالى بهذا الوصف قد بلغ مكانة كما قال المؤلف عظيمة عالية رفيعة لم يبلغها أحد من البشر، فقد أكرمه الله تعالى بكثير من المعجزات، وأجرى على يديه كثيرا من خوارق العادات عليه الصلاة والسلام. وأعظم المعجزات التي تفضل الله تعالى بها على نبيه وأعجز بها متحديه هي معجزة القرآن الكريم. هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، ما أنزل الله تعالى مثله على نبي قبله قط. لم ينزل الله تعالى على نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذا القرآن العظيم. ولذلك قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم لما جادله الكفار المشركون وسألوه الآيات والعلامات الدالة على صدقه، قال الله تعالى: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. بمعنى أن إنزال هذا الكتاب الذي يقرأ عليهم ويسمعونه بآذانهم كاف لما يطلبونه من البينات والحجج، بل هو أعظم الآيات والبينات الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به حق. مما أكرمه الله تعالى به أن الله تعالى عرج به إلى السماء ليلة الإسراء، عرج الله تعالى به إلى السماء، فوصل نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل موته إلى السماء وكلم ربه سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان عليه الصلاة والسلام. أيضا من المعجزات التي أكرمه الله تعالى بها أنه أيده بكثير من المعجزات التي أجراها على يديه ودلت على صدقه عليه الصلاة والسلام، كانشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه وغيرها مما هو معلوم من سيرته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا: صلى الله عليه، ذكرنا في كثير من المواضع معنى الصلاة. صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ما هو معناها؟ معناها كما قال أبو العالية: ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. إذن صلى الله عليه أي أثنى عليه في الملأ الأعلى. وبعض أهل العلم يفسر صلاة الله على نبيه بالرحمة، وهذا مرجوح على المختار والله أعلم، وذلك لأمور. الأمر الأول لأن الرحمة ليست مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الرحمة تكون للخلق جميعا، فلو كان معنى الصلاة هو الرحمة لما كان في ذلك ميزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فدل هذا على أن الصلاة أخص من الرحمة، ولذلك أجمع أهل العلم على أنه يجوز أن تقول رحم الله فلانا، ولا واختلفوا هل يجوز أن يقال صلى الله على فلان، جوزوا أن يقال رحم الله فلانا واختلفوا هل يقال صلى الله على فلان، فدل هذا على أن الصلاة غير الرحمة، لو كانت هي هي لجاز، فلما اختلفوا في هذا وجوزوا ذاك دل على أن بينهما فرقا. ومما يدل على ذلك الآية المعروفة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف الأصل فيه أنه يقتضي المغايرة، والأصل في الكلام التأسيس للتأكيد، فلو جعلنا الصلاة بمعنى الرحمة لكان في الكلام تأكيد، وحمله على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. إذن فالخلاصة أن الصلاة غير الرحمة، وأنها شيء أخص من الرحمة، فكل من صلى الله عليه فقد رحمه ولا عكسه. إذن ما معنى الصلاة؟ هي ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، وهذا الخبر ذكره البخاري معلقا في الصحيح، ووصله غير واحد من أهل العلم، وقد حسنه الألباني رحمه الله. قال صلى الله عليه وعلى آله، آل محمد صلى الله عليه وسلم، آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إما أن يراد بهم أتباعه على دينه منذ أن بعث إلى يوم القيامة، وإما أن يراد بهم آله أي أقاربه المؤمنون من آله، هم المؤمنون من أهل بيته. واضح الكلام؟ إذن آل النبي صلى الله عليه وسلم، تضركم ولا؟ إذن آل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت، إما أن يراد بهم أتباعه على دينه منذ بعثته إلى يوم القيامة، وإما أن يراد بهم أقاربه المؤمنون، يعني أهل بيته من المؤمنين. متى يراد هذا ومتى يراد ذاك؟ إذا ذكر الآل ولم يذكر معهم الأتباع، فإن المراد بهم فإن المراد بهم حينئذ أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. يعني لا تذكروا الآل وما تذكروش معهم الأتباع في الصلاة على آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما عند المؤلف هنا قال هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، هل ذكر الأتباع؟ لم يذكر الأتباع. إذن فالمراد بالآل هنا أتباعه على دينه منذ بعثته إلى يوم القيامة. علاش قلنا هذا هو المختار؟ إذا لم يذكر معهم، إذا لم يذكر الأتباع لم يعطفوا عليهم، لأن هذا المقام مقام دعاء، والأولى في مقام الدعاء التعميم. ومما يدل على أن الآل، على أن لفظ الآل يطلق ويراد به الأتباع، قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، أي أتباعه، آل فرعون بمعنى أتباعه. إذن واضح الكلام، الآل إذا لم يذكر معهم الأتباع لم يعطفوا عليهم، فالمراد بهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه إلى يوم القيامة، بمعنى كأنك تصلي على محمد، وكذلك تطلب من الله الصلاة على كل متبع لمحمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. وإذا ذكر معهم الأتباع، آل محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه على دينه، إذن فالمقصود هنا ما هو أخص؟ آل بيته المؤمنون، مش آل بيته مطلقا، آل بيته من أهل الإيمان. إذن عشف الأول كنرجحوا تعميم، لأن المقام مقام دعاء، والأحسن فيه أن يكون عاما. إذن هنا المؤلف رحمه الله ذكر الأتباع أم لم يذكرهم؟ لم يذكرهم. إذن نحمل الآل هنا على أتباعه على دينه منذ أن بعث إلى أن تقوم الساعة، فلا نحجر واسعا، هذا باب الدعاء فليكن عاما ذلك أولى. قال رحمه الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وهذا الذي ذكرناه هو الأقرب للصواب وهو المختار والله أعلم، وإلا ففي المسألة خلاف وفيها أقوال لأهل العلم، والأمر في ذلك واسع. واضح؟ لا نقطع ولا نجزم بأن ما ذكرناه الآن هو الصواب دون غيره، ومن فسر الآل بغير ما فسرنا به الآل فقد أخطأ وخالف الصواب؟ لا، وإنما هذا الأقرب إلى الصواب للاعتبارات التي ذكرت، ومن فسر الآل بغير ذلك فلا إشكال. قال رحمه الله: وعلى آله وصحبه. الصحب اسم جمع، والمفرد هو الصاحب، والصحابي والصحب هذا اسم جمع للصاحب، والمراد بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام كما هو معلوم. إذن إذا قلنا إن الآلة المراد بهم من كان على دينه، أتباعه على دينه إلى أن تقوم الساعة، هل الأصحاب من الأتباع أم ليسوا من الأتباع؟ من الأتباع. إذن فما معنى عطفهم على الآل حينئذ؟ يكون هذا من باب عطف الخاص على العام. واضح الكلام؟ إذن الآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه لأن تقوم الساعة، ويدخل فيهم الصحابة من باب أولى، بل أكثر الناس اتباعا لرسول الله هم أصحاب رسول الله، إذن فهم داخلون من باب أولى. وعطفهم على الآل هذا من باب عطف الخاص على العام. قال رحمه الله: وعلى آله وصحبه. وسلم تسليما مزيدا. وسلم أي وسلمه صلى الله عليه، وسلمه أي سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. وفي قولنا صلى الله على محمد وسلم على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في هذا طلب سلامة النبي صلى الله عليه وسلم من الآفات، الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من كل مكروه، بالسلامة من الآفات والعيوب والنقائص. إذن ففي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب لأمرين: الأمر الأول الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، وبها يحصل المطلوب المحبوب، فيها طلب لاتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بأمر محبوب مطلوب من أمور الخير. وفي قولنا وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم فيها طلب زوال المكروه الذي قد يحل بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن ففي هذا الدعاء جمع بين أمرين: طلب المحبوب ودفع المكروه، جلب المصلحة ودرء المفسدة. جلب المصلحة في قولنا صلى الله على محمد، ودرء المضرة في قولنا وسلم تسليما. إذن فندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بجلب الخير، وندعو له بدفع الشر عليه الصلاة والسلام. وسلم تسليما، تسليما معلوم هذا في الإعراب، مفعول مطلق، والمراد به تأكيد العامل. إذن هو مفعول مطلق مؤكد لعامله، مؤكد لعامله. وسلم تسليما. ووصف المؤلف رحمه الله التسليم بقوله مزيدا: سلم تسليما زائدا على الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. مزيدا بمعنى زائدا، وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم، سلمه تسليما زائدا على الصلاة، ففيه دعاء بالصلاة ودعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من الآفات زيادة على الصلاة. إذن في ذلك دعاءان. واضح؟ قال رحمه الله: وسلم تسليما مزيدا. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام كما رأيتم من هذا الدعاء الذي دعا به المؤلف له صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، دعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، وبها يحصل المطلوب وبسلامته من الآفات. ثم قال المؤلف رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. أما بعد، أما سبق الكلام عليها في الألفية، أما كمهما يكون من شيء. إذن فلفظ أما يقال في إعرابه حرف شرط وتوكيد دائما وتفصيل غالبا. متى وجدتها فهي حرف شرط، ومتى وجدتها فهي دالة على التأكيد وتكون غالبا للتفصيل وقد لا تكون للتفصيل كما في مقدمة الكتاب، فليست للتفصيل وإنما هي للشرط وللتأكيد. وهي نائبة مناب أداة شرط وفعل شرط، نائبة مناب اسم شرط وجملته مهما يكون من شيء بعد، فكذا وكذا. والدليل على أنها شرطية، على أنها نائبة مناب الشرط وفعل الشرط ومتعلقه، نائبة مناب اسم الشرط وجملة الشرط. دليل هو وقوع الفاء الرابطة بعدها، إذ الفاء بعدها واقعة في جواب الشرط، فذلك يدل على أنها نائبة مناب شرط واسم شرط. والمؤلف رحمه الله جوز أن تكون نائبة مناب جملة اسمية، مؤلف الشارح كيقول لك يجوز تكون نائبة مناب جملة اسمية، فيكون معنى الكلام حينئذ أما بعد ذكر هذا فأقول كذا وكذا، أما بعد ذكر هذا فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، فلا تكون نائبة مناب اسم شرط ولا فعل شرط. والمشهور الذي يذكره النحاة هو ما ذكرناه أولا، مشهور عند النحويين هو الأول، ويؤيد الأول وقوع الفاء الرابطة، الفاء الرابطة تؤيد الأول وهو أنها نائبة مناب الشرط. إذ الأصل في هذه الفاء أن تذكر في جواب الشرط، ومعلوم أن الشرط الذي تقع في جوابه الفاء لا يكون إلا فعلا، واضح؟ فالأول هو المختار والله أعلم. قال رحمه الله: فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا اسم إشارة، والأصل في المشار إليه أن يكون حسيا كما هو معلوم في النحو. الأصل في أسماء الإشارة أن يشار بها إلى شيء محسوس. نعم، قد يشار بها إلى ذات غير حاضرة أو إلى معنى من المعاني، ولكن الأصل أن يشار بها إلى شيء محسوس، ولذلك يقولون هي تدل على معين بواسطة الإشارة الحسية، تدل على معين بواسطة الإشارة، هذا ففيه الدلالة على معين بواسطة الإشارة الحسية أو المعنوية. إذن هذا الأصل في هذا اللفظ أن يستعمل إشارة للمحسوس، وعند المؤلف هنا قد يصح ذلك إذا كانت المقدمة هاته بعد التأليف، بمعنى إذا كان المؤلف رحمه الله قد كتب هذه الرسالة المختصرة وبعدها رجع وألف المقدمة، وهذه طريقة من طرائق أهل العلم في التصنيف، فبعض أهل العلم قد يصنف الكتاب ثم يؤخر المقدمة ليذكر فيها ما ذكره في الكتاب، واضح؟ فإن كان الأمر كذلك فالإشارة إشارة حسية، وقد تكون الإشارة إلى شيء في الذهن، فالمؤلف رحمه الله قال: فهذا اعتقاد، أشار إلى ما في ذهنه قبل أن يكتبه. والمؤلف رحمه الله الشارح ذكر وجها ثالثا، أنه يجوز أن تكون الإشارة هنا في قوله فهذا باعتبار حال المخاطب بعد بروز الكتاب وصدوره، فبعد أن برز الكتاب وصدر وطبع ونسخ وصار الناس يتناقلونه بهذا الاعتبار، قال لك المؤلف هذا بمعنى هذا الكتاب الذي بين يديك، هذا الكتاب الذي تراه بعينك تنظر إليه، باعتبار حال المخاطب بعد صدور الكتاب ونسخه وطبعه. قال رحمه الله: وبعد فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. اعتقاد على وزن افتعال، ومادته الأصلية عقد، إذن اعتقاد هذا اللفظ على وزن افتعال مأخوذ من العقد، والدليل على ذلك أننا نقول الوزن الاعتقاد افتعال، إذن فالتاء والألف زائدة، والأصل أصوله هي العين والقاف والدال، فأصله من العقد، إذن فالاعتقاد في اللغة معناه العقد والشد والربط، هذا في اللغة. أما الاعتقاد في الاصطلاح، في اصطلاح أهل العقائد، في اصطلاح أهل الفن، فهو كما قال المؤلف رحمه الله: حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم يسمى اعتقادا. والمناطق والمتكلمون معلوم أنهم يفرقون بين العلم والاعتقاد. فحكم الذهن الجازم عندهم إما أن يكون قابلا للتغير وإما أن يكون غير قابل للتغير. فإن كان غير قابل للتغير يسمونه علما لا اعتقادا، وإن كان يقبل التغير يسمونه اعتقادا. إذن حكم الذهن الجازم عندهم قسمان، حكم الذهن الجازم قسمان، إما أن يكون قابلا للتشكيك أو لا يقبل التشكيك. إن كان لا يقبل التشكيك والتغير يسمونه علما، وإن كان يقبل التشكيك يسمونه اعتقادا. والاعتقاد هذا نوعان، اعتقاد صحيح واعتقاد فاسد. إن وافق الاعتقاد الواقع، إن طابق الواقع فهو اعتقاد صحيح، وإن خالف الواقع فهو اعتقاد فاسد. ولذلك يقال اعتقاد المسلمين واعتقاد المشركين، اعتقاد أهل السنة واعتقاد أهل البدع. إذن فلفظ الاعتقاد ليس خاصا بالصحيح، بل الاعتقادات الباطلة الخرافية تسمى اعتقادا. واضح الكلام؟ إذن شنو هو الاعتقاد؟ هو حكم الذهن الجازم. فمن كان جازما بأن الآلهة ثلاثة، بأن الآلهة ثلاثة، فهذا معتقد ولكن اعتقاده باطل. ومن كان جازما بأن الإله واحد فهذا معتقد إلا أن اعتقاده صحيح. إذن الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فهو صحيح، وإن خالف الواقع فهو فاسد. وإلى هذا التقسيم عند المتكلمين أشار في المراقب قوله جازمه دون تغير علم، لأنه تكلم على الحكم قبل ذلك. قال جازمه أي القضاء الجازم، الحكم الجازم. جازمه دون تغير علم علما، علم عندهم علما، هكذا كي تسمى. جازمه دون تغير علم علما، وغيره اعتقادا، وغيره اعتقاد ينقسم، وغيره اعتقاد، ثم هو ينقسم إلى قسمين. وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكون يطابق، أو فاسد إن هو لا يوافق. واضح؟ قال رحمه الله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. الفرقة بكسر الفاء لا بضمها، الفرقة بكسر الفاء هي الطائفة. إذن هذا اعتقاد الفرقة الناجية أي الطائفة الناجية، اعتقاد الجماعة الناجية. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة أي طائفة. أما الفرقة بضم الفاء فإنها ضد الاجتماع، معناها الاختلاف والافتراق، وليست هي المرادة. هذا اعتقاد الفرقة أي الطائفة. قال رحمه الله: الناجية، الناجية اسم فاعل من نجا، وهذه الفرقة التي سيتكلم المؤلف عن اعتقادها هي ناجية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ناجية في الدنيا من البدع والمحدثات والاعتقادات الفاسدة، وناجية في الآخرة من النار. فهذه الفرقة التي هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا واعتقادا وعملا هي ناجية، ولا لا؟ ناجية بنص حديث رسول الله، ناجية في الدنيا من الوقوع في البدع، وناجية في الآخرة من النار. والدليل على ذلك حديث افتراق الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي الرسول؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أنها ناجية من النار، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلها في النار إلا واحدة، إذن ستنجو من النار، ستنجو. ثم قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فدل على أنها ناجية من البدع، لأن ما كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو ناجي من البدع. إذن فهي ناجية من النار وناجية من البدع، سالمة منهما. قال رحمه الله: الفرقة الناجية المنصورة، وصفها بوصفين: أنها ناجية وأنها منصورة إلى قيام الساعة. ويدل على أنها منصورة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فقوله عليه الصلاة والسلام ظاهرين أي منتصرين، لأن الظهور معناه الانتصار. ومن هذا قول الله تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي منتصرين. إذن هذه الفرقة أو الجماعة التي تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي الفرقة الناجية، وهي الفرقة المنصورة إلى أن تقوم الساعة. قبل التعريج على قوله إلى أن تقوم الساعة، قوله رحمه الله ناجية، معناه ذلك أنها ناجية كما قلت في الدنيا من بدع ويوم القيامة من النار، والمنجي لها هو الله تبارك وتعالى، هو الذي نجاها وسلمها من ذلك. لماذا؟ لأنها متبعة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر رسول الله: من كان على مثل ما أنا عليه وصحبه. ومنصورة، من الذي نصرها؟ ينصرها الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. بقي هنا وقفة لا بد فيها من التنبيه على أمر: هل يجوز لأحد أن يدعي في نفسه ويزعم أنه ناج وأنه منصور إلى أن تقوم الساعة؟ هذا لا يجوز أبدا، هذا من باب التزكية للنفس، واضح؟ من باب التزكية للنفس. وإنما الواجب على العبد أن يزعم ويدعي ويسأل الله تعالى أن يجعله متبعا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تقول: أسأل الله تعالى أن يجعلني من المتبعين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا شك أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. أما أن يزعم العبد أنه ناج وأنه منصور ويفتخر ويزكي نفسه بذلك ويقول: الناس أنا من الطائفة المنصورة وأنا من الفرقة الناجية، وكثير من الناس يقول هذا الكلام ويعتقد أنه ناج من النار بهذا العمل الذي يعمله وبهذا الاعتقاد الذي يعتقده وبهذا القول الذي يقوله، يزكي نفسه ويشهد لنفسه بالنجاة من النار وبدخول الجنة: أنا من الطائفة المنصورة وأنا من الفرقة الناجية. هذا من التزكية للنفس ومما لا يجوز، بل يجب على العبد أن يجتنب ما نهى الله تعالى عنه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وإنما تسأل الله تعالى أن يجعلك منهم، تسأل الله تعالى أن تكون من أولئك. وإلا فمنهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ليس أمرا خاصا باعتقادات بعض الأمور، وإنما هو منهج تتبع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي القول وفي العمل. ماشي هي اعتقادات، أنا كان أعتقد عدم تأويل الصفات وتحريفها وفي إيماني والقدر كذا إلى غير ذلك، ومن جهة العمل بعيد عن منهج السلف، من جهة القول بعيد عن جهة منهج السلف، من جهة الخوف من الله وتعظيمه وإجلاله وخشيته بعيد كل البعد عن منهج الطائفة المنصورة. الطائفة المنصورة التي كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هي المتبعة لأولئك في القول والاعتقاد والعمل. وإن شئتم فانظروا لحالهم كيف كانوا، هل كانوا يكتفون بمجرد الانتساب والانتماء للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن ينتمي بعضهم لبعض، أو لادعاء أن يدعوا أنهم على اعتقاد ومنهج رسول الله دون العمل له؟ إذن فالعبد يتذلل لله ويسأل الله تعالى أن يتجاوز عنه برحمته، الله تعالى يتغمد برحمته ويغفر لي ويتجاوز عليه فقط. أما أن يزعم كما هو حال بعض الجهلة من الناس، كثير من الجهلة سمعنا منهم بآذاننا ونسمع عنهم بواسطة كثير من الثقات أنهم يدعون هذه الادعاءات: أنا من الفرقة الناجية، جزم لنفسه بدخول الجنة والنجاة من النار. من كان يوقن أنه من الفرقة الناجية فهو ناجٍ، إذا كنت توقن أنك من الفرقة الناجية فأنت ناجٍ، من الطائفة المنصورة فأنت منصور في الدنيا وفي الآخرة. وهذا أمر ما كان يدعيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما حسبك إذا كنت متبعا للسلف أن تقول: أنا متبع للسلف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو متبع للفرقة الناجية والطائفة المنصورة في منهجها على قدر المستطاع. وإلا فالاتباع التام لا يجزم به أحد ولا يستطيعه أحد. ربما البعض منا يقع في الشرك ولا يدري ولا يشعر. قد يقع البعض منا في الرياء والسمعة وغير ذلك مما ينقص التوحيد وهو لا يدري، أو ربما يقع البعض منا فيما يبطل التوحيد وهو لا يدري. إذا المقصود اجتناب تزكية النفس. نقول شيخ الإسلام قال، شيخ الإسلام يقصد معتقد. نعم كنقول هذا المعتقد الذي كان يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو المعتقد ديال الطائفة المنصورة وديال الفرقة الناجية، ولكن هل نحن حققنا هذا المعتقد؟ اسأل الله تعالى أن نكون كذلك. أما أن تجزم، اسأل الله تعالى يجعلك من أولئك. قل اللهم اجعلني ممن حقق هذا المعتقد، هذا غير من جهة الاعتقاد. أما من جهة ما كانوا عليه من العمل فلا شك أننا لا نستطيع ذلك، واضح. اللهم إلا المحاولة، محاولة العاجزين المقصرين المفرطين وهكذا. إذن تزكية النفس أمر لا يجوز في مثل هذا المقام. قال رحمه الله: منهج هذا اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة إلى الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. ذكر المؤلف رحمه الله أنها الطائفة التي تقتدي بالنبي وأصحابه منصورة إلى أن تقوم الساعة، وقوله إلى أن تقوم الساعة يدل على بقائهم، واضح؟ يدل على بقائهم إلى أن تقوم الساعة فتقوم الساعة عليهم، مفهوم الكلام؟ وهنا يرد علينا إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما صح عنه أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا يبقى في الدنيا من يذكر الله ومن يقول الله الله، لا يوجد في الدنيا من يقول ذلك، فهؤلاء الناس هم الذين تقوم عليهم الساعة. إذن فما معنى قوله إلى أن تقوم الساعة؟ فهل هم شرار الخلق؟ الجواب لا. الجمع بين هذه الأحاديث أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة أي إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة، إلى أن تقوم أي إلى قرب قيامها، وقد يطلق الفعل ويراد به المقاربة وهذا معروف في اللغة وكثير. إلى أن تقوم الساعة إلى أن يقرب قيامها، فيقبض الله تعالى أهل الإيمان وبعد ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق. ومن أهل العلم من جمع بينهما وقال إن المعنى إلى أن تقوم الساعة أي أن تقوم ساعتهم، لأن الميت إذا مات فقد قامت ساعته، قامت قيامته، فالمراد أن تقوم ساعتهم هم لا الساعة، والأول أظهر لأن في هذا الثاني شيئا من التكلف. قال رحمه الله: أهل السنة والجماعة. من هم؟ الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة سموا بذلك لتمسكهم بها، وسموا بالجماعة لاجتماعهم عليها. إذن فعلامة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، شنو هي العلامة؟ التمسك بالسنة والاجتماع عليها، فلذلك أضيفوا إلى السنة فقيل أهل السنة، أضيف هؤلاء القوم إلى السنة. لماذا أضيفوا إليها؟ لأنهم متمسكون بها. وأضيفوا إلى الاجتماع، الجماعة بمعنى الاجتماع، لأنهم مجتمعون عليها. إذن فأهل السنة والجماعة ما معنى؟ أهل السنة والاجتماع، والاجتماع. الجماعة هذا اسم مصدر من اجتمع، يقال اجتمع يجتمع المصدر اجتماعا، واسم المصدر جماعة. أهل السنة والجماعة أي والاجتماع، تمسكوا بالسنة ولم يتفرقوا، فمن علامتهم الاجتماع على السنة وعدم التفرق. أما التفرق فهو سمة أهل البدع، أهل البدع هم المتفرقون شيعا وأحزابا، يختلفون ويتفرقون، وبعضهم يكفر بعضا، وبعضهم يبدع بعضا، وبعضهم يشتم البعض الآخر وينكر عليه. أما أهل السنة والجماعة فلا، متمسكون ومجتمعون متآلفون متفقون، لا يكفر بعضهم بعضا، لا يبدع بعضهم بعضا. هل يختلفون؟ نعم يختلفون، وإذا اختلفوا فلا يتفرقون. قد يختلفون فيما يسوغ الاختلاف فيه، ومع ذلك هم مجتمعون غير متفرقين، فيختلفون في بعض الجزئيات لا في أصول العقائد، بعض الجزئيات في العقائد أو في غيرها قد يختلفون في ذلك، ولكن مع ذلك يكفر بعضهم بعضا كما هو حال المبتدعة، يبدع بعضهم بعضا، ينكر بعضهم على بعض كما حال البدع. لا، قد علمنا أن الصحابة اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو لم يرى ربه، وهذه مسألة من جزئيات العقيدة، ومع ذلك ما كفر بعضهم بعضا ولا بدع بعضهم بعضا. مما اختلف فيه السلف من جزئيات العقيدة هل النبي صلى الله عليه وسلم أسري به روحا وجسدا أم أسري به جسدا فقط، جسدا فقط، اختلف السلف في ذلك وما بدع بعضهم بعضا. هل هو ميزان فقط أو موازين غدا يوم القيامة، اختلف. إذن جزئيات العقيدة السلف يعذر بعضهم بعضا في الخلاف فيها، أما الخلاف في غير العقائد فحدث ولا حرج، ارجع للسلف وللخلف ولكتب الفقه وللآثار الواردة عن الصحابة ومن جاء بعدهم في الخلاف في مسائل الفقه فتجد من ذلك عددا لا يحصى. ومع ذلك ما علمنا أن أحدا أنكر على البعض الآخر، لأن هذا مما يسوغ الاجتهاد فيه. أما أصول العقائد فما اختلفوا فيها أيضا، لم يختلفوا في أن الله تعالى يجب توحيده في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته وهكذا، لأن هذه المسائل مما لا يسوغ الخلاف فيه. ولكن جزئيات العقيدة قد يختلفون، وإذا اختلفوا فإنهم يعتذر بعضهم إلى البعض، وليس حالهم كحال أهل البدع. واضح الكلام؟ إذا لاحظوا، إذا كانت الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، يعني هم المتمسكون بالسنة والمجتمعون عليها، فيؤخذ من ذلك أن من خالف طريقتهم، من خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لم يكن على ما كان عليه النبي وسلم وأصحابه قولا واعتقادا وعملا، فليس من أهل السنة والجماعة. علاش؟ لأن قلنا أهل السنة هم الذين تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها. إذن فأهل السنة والجماعة بعبارة أخرى شكون؟ هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا واعتقادا وعملا، لأن قلنا الفرقة الناجية هي تلك، والطائفة المنصورة هي تلك، وهم أهل السنة. المؤلف قال الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة. إذن أهل السنة من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قولا واعتقادا وعملا. إذن هل يدخل في ذلك من خالف السلف في اعتقادهم؟ واحد خالف السلف ونقول هم من أهل السنة والجماعة؟ لا يدخلون فيهم، لأن أهل السنة هم الذين اتبعوا السلف. إذن فالمتكلمون الذين تكلموا في باب الصفات وفي غيره من أبواب العقائد، وأتوا بأمور ما ثبتت عن سلفنا أبدا، ما وردت عن الصحابة ولا عن غيرهم، وتعمقوا تعمقات ما وردت عن رسول الله ولا عن غيره من الصحب والتابعين، تعمقوا وتكلفوا وتكلموا بأمور ما ثبت عن أحد منهم، هل يصح أن ينسبوا إليهم؟ لا يجوز أن ينسبوا إليهم على حق، وإنما نسبتهم إليهم باطلة. لماذا؟ لأنهم لم يتعمقوا التعمق الذي تعمقه من جاء بعدهم. فإما أن يكون من تعمق وتكلف وتنطع أفضل حالا، إما أن يكون من تعمق أفضل حالا منهم أو لا. فإن ادعى أنه أفضل حالا منهم فقد رد القرآن والسنة، فإن القرآن والسنة صرحا بخلاف ذلك، فقد صرح القرآن بأن أولئك الناس هم خير الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن السلف هم خير هذه الأمة. إذن فدل ذلك على أن التنطع والتعلمق والتكلف الذي وصل إليه هؤلاء الخلف باطل، لأنه مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان خيرا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لو كان مما يجب اعتقاده لا وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهذا يبطل مقولتهم مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. هذا باطل جدا، لأن الله تعالى ذكر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من القرن الثاني والقرن الثالث هم أفضل هذه الأمة، وإن كان كذلك فلا شك أنهم أسلم وأعلم وأحكم، لأن إيمان العبد يزداد بازدياد معرفته بربه، علمه بربه. إذن فلا شك أن من كان يؤمن بالصفات وهو يعلمها ويعرفها ويحكمها، يكون أكثر إماما ممن كان يسلم بها فحسب. فإن سلمنا أن مذهب هؤلاء أعلم، فيلزم من ذلك أن مذهبهم أفضل من أصحاب رسول الله، لأن مذهب أصحاب رسول الله السلامة، بل لا لازم من ذلك أن مذهبهم أفضل من ما كان عليه رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعمق مثل ما تعمقوا ولم يتنطع مثل ما تنطعوا. وإن قرأت كتبهم تجد من التنطع والتعمق الأشياء الكثيرة جدا، يتعمقون في كل صفة من الصفات، فيذكرون طولها وعرضها وعمقها وما فوقها وما تحتها، ويتكلمون في أشياء كثيرة ما ورد بها دليل من قرآن ولا سنة، وإنما أثبتوا ذلك بعقولهم التي ادعوا أنها عقول تميز وتوضح وتبين، وهي في الحقيقة عقول فاسدة، لأنها خرجت على ما كان على ما عليه القرآن والسنة، ووصفت الله تعالى بأوصاف ما دل عليها دليل لا من القرآن ولا من سنة. العقول ديالهم تنطعت وتعمقت إلى أن وصفت الله بأوصاف لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. فإن سألتهم ما دليلكم على أن الله لا يوصف بكذا ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا وغيرها من التفاصيل، من أين أتيتم بنفيها وغيرها من الأشياء، من أين أتيتم بإثباتها؟ فإنهم يستدلون على ذلك بالعقل. فالجواب عندهم لأنه يستحيل أن يوصف بكذا، لأنه يجب أن يوصف بكذا، لأنه يجوز أن يوصف بكذا، فرجعوا إلى الاستحالة العقلي والجواز العقلي والوجوب العقلي، مع أن هذه الأمور الثلاثة الواجب والجائز والمستحيل، أن مع أن هذه الأمور الثلاثة مما تختلف العقول فيه، فقد ترى شيئا مستحيلا بعقلك ولا أراه كذلك، وقد ترى شيئا واجبا ولا أراه كذلك، وقد ترى شيئا جائزا وأراه واجبا أو مستحيلا، فلما تختلف في العقول. إذن فمن أراد السلامة فليرجع إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه سلف هذه الأمة. إذن فالقصد من هذا الكلام أن أهل السنة والجماعة مجتمعون ليسوا بمتفرقين، وأن أهل السنة والجماعة هم من كان على السنة وعلى ما كان عليه أصحاب رسول الله، فمن كان مخالفا للسنة ولما كان عليه أصحاب رسول الله فليس من أهل السنة والجماعة، وإن زعم أنه من أهل السنة والجماعة. واش واضح كلام؟ لأن النسبة، هذه النسبة اللي هي الدخول في أهل السنة والجماعة والانتساب إليهم، نسبة محمودة، نسبة حسنة مما تحبها النفوس، ولذلك كثير من المتكلمين يدعون الانتساب إلى هذه النسبة، فيقولون نحن من أهل السنة والجماعة، فدل ادعاؤهم ذلك على أن هذه النسبة شيء محمود، والدليل على ذلك أنهم يزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة. واضح؟ إذن هل كل من ادعى ذلك يسلم له؟ وش أي واحد جاء قال لك احنا من أهل السنة والجماعة يسلم له ذلك؟ هل كل من زعم أن فلانا أو أن طائفة من أهل السنة والجماعة ولو لم يكن هو منها يسلم له؟ الجواب لا. إذن فلا يسلم ذلك إلا إذا كان حقا في اعتقاده من أهل السنة والجماعة، إذا كان يعتقد ما كان يعتقده السلف فهو من أهل السنة والجماعة، وإذا كان يخالف السلف فليس منهم ولو زعم أنه منهم. واضح؟ هنا يريد إشكال من جهة اللفظ، وقد أجبت عنه إشارة، كنقول أهل السنة والجماعة، أما الإضافة إلى السنة فلا إشكال، ولكن الإضافة إلى الجماعة فيه شيء من الإشكال. أهل السنة هذا فيه إضافة للسنة، أهل الجماعة فيه إضافة للجماعة. سي معاذ ما جبتيش معاك ما تلبسه ولا؟ إذن أهل السنة فيه الإضافة للسنة، وأهل الجماعة فيه الإضافة للجماعة. هنا قليل إشكال من جهة اللفظ، وذلك إذا جعلنا الجماعة بمعنى القوم، بمعنى الناس المجتمعين، يريد إشكال، وهو أن الشيء أضيف لنفسه وإضافة الشيء لنفسه لا تجوز، غير كل المعنى دي الكلام حينئذ جماعة الجماعة قوم القوم. أجبنا عن ذلك فيما مضى، وهو أن الجماعة هنا ليس المراد بهذا، ليس المراد بهذا اللفظ، لفظ الجماعة ليس المراد به القوم، وإنما المراد به الاجتماع، هو اسم مصدر لاجتماع، اجتماع اجتماعا وجماعة. إذن فالمعنى أهل السنة والاجتماع، ولا إشكال حينئذ. قال رحمه الله: أهل السنة والجماعة. إذن هذا ما تعلق بالمقدمة. ثم قال رحمه الله: وهو الآن رحمه الله شرع في بيان مذهب أهل السنة والجماعة، قالوا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. نترك هذا إن شاء الله إلى الحصة الآتية ونفصل فيه، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هل من إشكال؟ نعم، يجوز، يجوز أن يقال عليهم الصلاة والسلام من باب الدعاء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بذلك.